ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أوكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات ولا يزال حديثنا متصلا مع المشايخ الفضلاء حول سورة النساء وقد وصلنا فيها إلى قول الله سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء والحديث في هذه الآيات عن المنافقين وقد كنا تحدثنا في الحلقات الماضية عن طرف من أخبار المنافقين والآيات التي وردت فيهم وسوف نكمل بإذن الله تعالى في هذا المجلس المبارك الحديث عن هذه الآيات وما تدل عليه وبعض الفوائد والاستنباطات التي يمكن أن نتوقف عندها إن شاء الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وتحدثنا دكتور مساعد في اللقاء الماضي والدكتور محمد أيضا حول هذه الصفة النفسية أو هذه الحالة النفسية التي يصفها الله لنا من المنافقين ومن الكفار وأنهم يتمنون للمؤمنين أن تزول عنهم هذه النعمة وهي نعمة الإيمان فالمؤمن محسود على هذه النعمة وعلى هذه الهداية فالله سبحانه وتعالى يقول فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وكنتم ذكرتم دكتور محمد أن المقصود بهؤلاء أولئك المنافقين الذين أظهروا الإسلام وبقوا في مكة بين أظهر المشركين ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الهجرة في ذلك الوقت واجبة أنه ينبغي على من أسلم أن يلتحق بصف المؤمنين حتى يكون هناك يعني تباين وظهور لهم فهنا في قوله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فيها حديث عن الولاية ومن ينبغي أن تصرف له الولاية يعني ليس كل أحد يتولاه المؤمن ويتخذه وليا وينصره ولو كان يظهر ذلك إلا إذا ثبت له أنه صادق الإيمان وهنا في هذه الآيات كان صدق الإيمان يظهر بالانحياز إلى صف المؤمنين أليس كذلك؟ نعم وإن كان في الآيات التي جاءت هناك ضعفاء وهناك عجزة نعم. كانوا يظهرون الإيمان ولكنهم لا يستطيعون أن يهاجروا، فهؤلاء قد عذرهم الله. نعم. أما هؤلاء فلا عذر لهم. فيه أيضا إذا تكرمتم عبد الله، لما قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قد يسأل سائل، إذا كانوا بالفعل يشعرون بنعمة الإيمان لهؤلاء، فلماذا لم يطلبوها؟ نعم. لماذا لم يطلبوها فهي أكثر اختصارا في الطريق؟ نعم. مع معرفتهم اليقينية بأن هؤلاء لن يرتدوا عن دينهم. لما نرجع إلى اللي قبلها نجد الله سبحانه قال والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ بمعنى أنك تصور هذه النفسية، يعني هذا الشخص بنفسيته التي لا تستطيع حتى أن تفكر التفكير السليم وأن تحاول أن تعالج المشكلة معالجة صحيحة، فبدل ما يعالج المشكلة بأن يؤمن هو تجد أنه يكفر ويريد غيره أن يكفر. ولا شك أن هذا نوع من الارتكاس بالفعل، أن سبحانه وتعالى يصف لنا هذه الحالة السيئة التي ارتد إليها هذا المنافق. وكما طبعا سبق ذكرنا أنها واضحة جدا أنها في أعيان من المنافقين وهم معروفون بخصوصهم لهؤلاء المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم، يعني هم أعيان معينة، كيف نقول فإن تولوا فخذوهم ونحن لا نعرف أعيانهم؟ نعم. فكان في إشارة إلى أنهم أعيانهم معروفة وقد وقع فيهم هذا النوع من النفاق والعياذ بالله، الذي لم يستطيعوا معه أن يهتدوا إلى السبيل ولا أن يطلبوه ولا أن يتحولوا مما هم عليه من النفاق. في الحقيقة ذكرنا لقضية المنافقين يشيع بين الناس أن النفاق لا يكون إلا عندما تكون الدولة الإسلامية، وهذا الحقيقة ليس على إطلاقه. ممكن يكون النفاق من نوعيات من البشر دائما تحب يعني أن تربط علاقات مع جهات مختلفة من أجل تحقق أعلى قدر من المصالح وأقل قدر من المفاسد، يكون لها وجه عند هؤلاء وعند هؤلاء حتى لو كان المجتمع كافرا. نعم. ولذلك يعني لو تستعرض التاريخ ستجد هناك أناس يعيشون في بلاد كافرة ومع ذلك قد يتظاهرون بالإسلام وهم كفار حقيقيون بسبب أن عندهم هذه الخصلة. قد يكون النفاق ناشئ عن خوف، عن خوف بسبب مثلا هيمنة الدولة الإسلامية أو غير ذلك، ولكن قد يكون النفاق ناشئا عن نفعية، كما هو حال هؤلاء الذين يعيشون بين ظهراني الكفار ومع ذلك أظهروا الإسلام للمسلمين من أجل أن يأمنوا عندما يسافروا إلى الشام أو اليمن ويأمنوا سرايا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يبثها، فيقول نحن من أسلم، فيقال أين دليل إسلامكم؟ أين الهجرة التي أمركم الله عز وجل بها وحثكم عليها؟ فهذه واحدة في أنه لابد لنا من أن نعرف أنه ليس النفاق لازما، لكن نقول بالفعل يظهر النفاق. نعم. في مثل هذه الظروف. أين في مثل هذه الظروف. الملاحظة الثانية ذكر أبو عبد الله قبل قليل في قضية الولاية وشروطها، وأن الولاية للمؤمنين مشروطة بأمور يفعلها ذلك المتولى أو الذي يجب أو تجب ولايته، وهذه الشروط قد ذكرت في سورة الأنفال بشكل واضح جدا. انظر ماذا قال الله عز وجل، قال إن الذين آمنوا وهاجروا، لاحظ بدأ بالهجرة بعد الإيمان، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا يعني إخوانهم من الأنصار، هؤلاء المهاجرون وهؤلاء الأنصار، يعني هناك مقدمات، هناك بلائم وبذل. قال أولئك بعضهم أولياء بعض. طيب الصنف الذي بعده قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذا يؤكد لك المعنى الذي معنا في هذه السورة، تفسير القرآن بالقرآن ويوضحه تمام الإيضاح. قال وإن استنصروكم في الدين، طلبوا منكم النصر من أجل الدين وليس من أجل القبيلة أو الدنيا أو غير ذلك، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نفس المعنى هنا سبحان الله. لو كان طلبوا منكم النصر وكان الذين يستنصرونكم عليهم بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم. الله لأن الولاية لهم لهذا الميثاق. أي لأن الولاية لهم ضعيفة. يعني أقل من الميثاق. أقل أي نعم أقل من الميثاق الذي مع قومه. نعم نعم. طيب أيضا لما قال وأنا أريد أن أؤكد على هذا المعنى أنهم بالفعل أعيان. أنه قال فلا تتخذوا منهم أولياء. كيف لا نتخذونهم منهم أولياء ونحن لا نعرفهم؟ لا نعرف أعيانهم. فما دام عرفوا فأنه لا يتخذ منهم أولياء. أولياء. وأيضا الجانب ما دام ذكرت الولاية إن حتى الآن مع الأسف الكلام عن الولاء والبراء لما تقرأ في الساحة الآن تجد أيضا إضعاف لهذا الجانب. يعني حتى من بعض طلاب العلم لما يكتبون عن هذا الجانب يعني بحيث أنك وأنت تقرأ تجد أن بعض من يكتب يفتح كل باب للعذر ويغلق كل باب يمكن أن تقام به حجة. وهذه الحقيقة أنها مشكلة. هي تدل على أيضا أنها راجعة إلى الضعف والخور الذي نعيشه والضعف العام في الأمة الإسلامية. وإلا مثل هذه المعاني نحن الآن يعني نحن الآن لما ننظر أعمال بعض الناس وهي واضحة جدا وظاهرة في أنه يوالي الكفار ويعادي المؤمنين. ويعادي المؤمنين بل يستنصر الكفار على المؤمنين على على على دولته. ماذا تسميه؟ يعني استنصر الكافر على دولته فماذا تسميه؟ يعني إلى أي حد إلى أي مدى ستبلغ أنت بالإعذار؟ خلاص ما أنت في مجال يعني إلى أن يقف السيف على رقبتك. هذه مشكلة حقيقة. ولهذا نقول أنه مثل هذا الأمر صحيح أن المسألة فيها خطورة ويجب أن يعني يدرس الأمر دراسة عادلة متوازنة وأن لا يسلب الولاء والبراء. يعني موضوع الولاء والبراء سلبا وأيضا أن لا يتشدد فيه زيادة عن ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهنا أنبه على أننا نحن الآن أمام آيات يتضح منها توزيع الولاء والبراء وأن الولاء والبراء ليس إيش نمطا واحدا أو شكلا واحدا أو مقاسا واحدا بل هناك أنواع متعددة من الولاء والبراء وواضحة جدا في هذه الآيات. ومن أهم الأشياء الفاصلة في هذا الموضوع أن يفرق بين المعاملة بالحسنى وبين الولاء. قضية الولاء. أين يعني بعض الناس لا يفرق يتوقع أن المعاملة بالحسنى نوع من ماذا من الولاء. فتجده إذا تعامل مع الكافر يتعامل معه بماذا بشدة وبشيء من العنف أو بعدم الابتسامة له أو إلى آخر ويظن هذا نوع من ماذا من البراء من الولاء أو من البراء من البراء نعم له ويخشى أنه لو فعل أنه يكون من ماذا من الولاء. وهذا ليس صحيحا. وصاحبهما في الدنيا معروفة ضابط واضح جدا في أن قضية المعروف مطلوبة من المسلم قضية البراء من الكافر مطلوبة من المسلم عدم ولاء الكافر هذا هو المطلوب من المسلم لا شك هنا راجع كلها إلى ماذا إلى القلب. لكن أن تظهر بعض الأعمال من بعض المسلمين يظهر فيها محبة الكفار محبة ما عليه الكفار الولاء للكفار ثم أنا أتهاون أيضا في تنزيل الحكم الشرعي عليه أيضا نقول هذا الحال نوع من الضعف عندنا وهو راجع إلى الضعف العام الذي في الأمة. إذن عندنا يا عبد الملك يعني شيئان عمل القلب لا يعذر الإنسان فيه. نعم. ليس فيه عذر. الحب والبغض يجب أن يكون على هذه القيمة العظيمة وهي قيمة الإيمان ولا تعذر في أنك تحب لأجل الإيمان أو تبغض لأجل الإيمان لأنك تقدر على ذلك ولا يستطيع أحد أن يكرهك على غير ذلك. أما قضية الولاء والبراء الظاهر فهذا له مراتب ومراحل. أي نعم. أي نعم. وأيضا ما ذكره الشيخ مساعد في قضية المعاملة بالحسنى قال الله في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هشوف أنا يعني البر والإقساط قد دلنا الله عليه وقال ما ينهاكم الله عن هؤلاء عن أن تقوموا بهذين في حق من لم يؤذكم. نعم. طيب هل هذا يدل على الحب؟ لا ما يدل على الحب. أنت تبغضه لله عز وجل لكفره وما هو عليه من عدم طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لكن أن تعامله معاملة حسنة أو لا هذا يخضع للظروف التي هو فيها. فإن كان حاقدا عن المؤمنين يتربص بهم الدوائر لا يجوز لنا أن نبره ولا أن نحسن إليه وإن كان بخلاف ذلك جاز لنا أن نبره ونحسن إليه وهذا أيضا يختلف صحيح. إذا كان والدا أو كان إنسانا يرجى إسلامه أو لا يرجى إلى آخره. ولهذا نقول حقيقة أن الزمن هذا في زمن اختلاط في هذا الموضوع. أصل الموضوع شائك من أصله شائك. صحيح صحيح. نعم. وزاده أيضا واقع المسلمين الضعيف يعني زاده في أن صار أكثر في هذا الأمر يعني أوغل في أن يكون شائكا. ولأنت لو تأملت إذا كانت الأمة الإسلامية قوية يقل هذا الجانب كثيرا يقل هذا الجانب. لكن الوضع اللي نعيشه الآن أبدا يعني كمثال لما يأتي لاعب كافر ويلعب مع فريق من فرق أحد فرق المسلمين ونحن نعلم ما يحصل من المشجعين وما يقع عندهم من مخالفات واضحة جدا جدا حتى يحصل عندهم يوما بعد يوم تفضيل هذا اللاعب الكافر على اللاعب الذي المسلم الذي هو في فريق مضاد له بطرائق الحقيقة غير مقبولة. هل أقول لك لا نطالبك بأكثر مما طالبك الله سبحانه وتعالى به تبروه وتقسط إليهم، أما أنك تفضل هذا على إخوانك المسلمين حتى في مجالات من هذه المجالات فلا شك أن هذا يقع في خلل. ولا شك أننا نحن بحاجة إلى ترتيب أنفسنا وإعادة أنفسنا من جديد لكي يتعلم هؤلاء وهم يشجعون كيف يستطيعون أن يشجعوا كما قلنا الإسلام معيار، كيف يستطيع أن يشجع ولا يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى. المشكلة الآن ربما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآيات كانت الاختلاط بين المسلمين وغير المسلمين يعني ليس كثيرا يعني في أنهم يعني النكاح بعضهم من بعض مثلا في تمايز يعني في تمايز إلى حد بعيد. لكن اليوم مع اتساع رقعة المسلمين واختلاطهم بغيرهم في خاصة في البيئات غير الإسلامية وبشكل كبير جدا يحتاج هؤلاء المسلمين أكثر من غيرهم إلى التفقه في معاني الولاء والبراء وما يحل وما يحرم في التعامل مع غير المسلم. ولذلك تجد بعض المسلمين يختلط بالكفار بشكل يعني كبير جدا لدرجة أن يتزوج النصراني المسلمة ويتزوج البوذي ويتزوج الرافضي ويتزوج المسلمة وهم يعني يتعايشون مع بعضهم البعض ويرون أن هذا ليس فيه شيء. وقد رأيت هذا بنفسي ورأيت حالات يعني فعلا مستغربة لمن لديه أدنى معرفة بالقرآن الكريم وبالسنة وبالإسلام، فلما تسألهم عن ذلك يقولون يعني هل هذا يعني محرم ويستغربون من هذا الحكم. عجيب. أي نعم. فالحاجة ماسة فعلا إلى بيان مثل هذه القضايا لمن يحتاجونها من الذين يختلطون بالكفار أكثر من حاجتنا نحن. يعني ربما أنت عندما تناقش هذه المسألة بين المسلمين يرون أنه لا يعني لا مبرر لها، يعني هل يتزوج النصراني ولا البوذي ولا غير المسلم يتزوج من المسلم، بل حتى نكاح المسلم للكتابية يعني إتاحة يعني إباحة نكاح الكتابية سواء كانت نصرانية أو يهودية يعني ليس على إطلاقه، بل هو في أضيق الحدود. صحيح. لأنه حتى مهما حاولت أن تكون يعني قويا أو فإنك تتأثر ولابد وستضع أمام القانون أيضا. نعم. فلذلك الذي سينصر الكافر عليك بالمناسبة. بالضبط. فهذه القضية من القضايا الحساسة كما تفضلت دكتور مساعد فعلا، وحصل فيها خلط كثير وحصل فيها لبس، وهي من القضايا الفقهية الدقيقة المهمة التي ينبغي على المسلم أن يعني يتفقه فيها، وأيضا الذي يختلط بغير المسلمين ينبغي عليه أن يكون أعلم من غيره حتى يعرف ما يحرم وما يحل في هذا الجانب. طيب، في قوله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، هذه طبعا أمر للمؤمنين في أن يعاملوا هؤلاء معاملة سائر المخالفين للإسلام وبالحزم أيضا. بالحزم. أي نعم. قال ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، يعني لا تستعينوا بهم ولا تحاولوا أن تستفيدوا من خدماتهم، لأنهم بهذه الطريقة يجدون سبيلا عليكم. نحن قدمنا لكم خدمات وقمنا ببعض الواجبات وفي النهاية تنكرتم لنا، لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وإن يعني ظهر منهم ما ظهر، لأن هذا فيه تمييع لأصل قضيتنا، أصل التدين، أصل الإيمان بالله عز وجل. أنك كأنك تحرص على إيجاد فئة ضبابية، بينما الحاصل أو الحقيقة أنه يجب أن يكون الدين فرقانا. خلاص أنت تدينت لله عز وجل بهذا الدين، يجب أن تعمل مقتضيات هذا الدين إلا في نطاق ضيق يحتاجه أهل الإيمان. نعم. أو يكيلون إليك فيه الأمر، مثل ما حصل لمؤمن آل فرعون، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ شوف هو يكتم إيمانه، لكن في أسباب ومبررات تدعوه إلى كتمان إيمانه، وهو لا زال مع المؤمنين، يعني يذهب إليهم ويتعلم منهم ويقائم بأمر الله عز وجل، وباقي في هذا المكان من أجل أن يكون يقدم خدمات للمسلمين في مكان لا يستطيع المسلمون الوصول إليه. أما ذاك راكن مع الكفار وجالس بينهم ويريد منا أن نكف عنه وأن لا نعامله معاملة قومه، فهذا يعني تفريق دقيق. نعم نعم، تفريق دقيق رعاه الله سبحانه وتعالى وذكره. لذلك انظر إلى هذا المؤمن، مؤمن آل فرعون، لأنه كان صادقا في موقفه، وكيف أظهر الله دفاعه عن المسلمين وعن المؤمنين في ذلك المجلس، وأعلن في النهاية. نعم نعم. يعني هنا في الآية الحقيقة تحذير لولاة الأمر في أن يتنبهوا إلى من يتخذونه عندهم من أهل المشورة والحل والعقد. نعم. لما يدخلون في قضية الأولياء يلاحظ أن في الآية هذه الآن جاء النهي عن اتخاذ الأولياء مرتين. في الأولى قال في فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، ثم قال ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ولهذا ولي الأمر يعني مطالب بأن ينتبه لبطانته، وأن يعرف من هم الذين معه ومن هم الذين ينتصرون على مبادئه بالكفار، أو يغيرون أيضا مبادئ دولته. أحيانا طبعا بعض الناس يقول طبعا هذا استغفال للحاكم، نقول لا، لأن الحاكم في مثل هذا يعني في مثل هذا الموطن الحاكم عنده تصريف أمور كثيرة جدا جدا، فيتخذ هؤلاء البطانة السيئة الذين هم من هذا الصنف يتخذون ثقة الحاكم بهم من جهة، وأيضا كونه منشغل بأمور أخرى جهة أخرى يتخذونها إيش مسربا، يدخلون منه لتنفيذ أجنداتهم وأن يفعلوا ويفعلوا، والحاكم قد وثق بهم لأمر ما. يعني لن نتكلم نحن الآن عن ما هي أسباب الأسباب الموجبة لثقة بهم، لكن قد يقع مثل هذا. فإذا كأنه يجب على الحاكم أن يراجع مرة بعد مرة. ونعود مرة أخرى لأهمية لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أن ولي الأمر مطالب بالرجوع للعلماء والسماع من العلماء الذين هم علماء الشريعة الذين يفصلون له في الأحكام الكبرى، وأن علماء الشريعة هم صمام الأمان وهم الذين يثقون بهم الناس، كما نلاحظ في كل بلدان المسلمين إذا وجد العلماء الربانيون الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بحق وبجدارة فإننا نجد أن الأمة تتبعهم. ولا يمكن أن يصنع الحاكم عالما، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا اختار من عباده مثل ما يختار أنبياء يختار من عباده علماء يلقي في قلوب العباد محبتهم واتباعهم. وإلا نحن نذكر مثلا على سبيل المثال من ذا الذي جعل هذه الفئة من الناس لا ترتاح إلا لفتوى فلان دون غيره، مع أنه قد لا يكون موظفا رسميا. نعم. ولا يعني مفتيا عاما ولا شيئا من ذلك. ولهذا العلم كما يقول ابن حزم العلم يعني مرتبة لا تنتزع، يعني كونك توليني على ولاية ثم تفصلني منها أنت فصلتني عن ولاية، أما العلم لا يمكن تفصلني. أي صحيح. وهذه حقيقة قضية مهمة جدا جدا، يحسن يعني بولاة الأمر أن ينتبهوا لها، لأن هذا داخل ضمن قراءة التاريخ التي تجعلنا نعرف ونستنير ونتبصر بمن هم الذين ينفعون الأمة ومن هم الذين هم ضرر على الأمة، وإن كانوا يقولون إيش إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وإذا يقول لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن نريد الخير للدولة، نحن نريد أن المرأة تعمل لكي تنتج الدولة، نحن نريد المرأة أن تفعل كذا لكي يكون اقتصاد الدولة كذا. وهذا هو الحقيقة، هو نوع قد يكون نوعا من الإفساد، لكن من الذي يستطيع أن يبرز هذا الإفساد؟ لا شك أن جانبا منه يبرزه العلماء بشرع الله وماذا يريد الله بهذا، وجانبا منه تبرزه الدراسات العلمية التي إذا جاءتنا مشكلة المفترض أن نهرع إلى هؤلاء من العلماء وإلى الدراسات العلمية التي تبرز لنا وتكشف لنا هذه المشكلة. والعجيب وأنتم تشيرون إلى هذا المعنى المتقرر في أكثر من موضع في القرآن الكريم، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينهى المسلمين والمؤمنين أن يتخذوا هؤلاء بطانة. أولياء أو بطانة، ولا تتخذوا منهم بطانة إلى آخره. وأتأمل في التاريخ الإسلامي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لوجدت عجب ومخالفة لهذه الآية. ففي أكثر عهود الدولة العباسية على سبيل المثال كان الوزراء معظمهم من هؤلاء، يعني تذكرون الفرس خاصة والمجوس كانوا يتولون الوزارة للبني العباس، حتى استقر هذا وأصبح تقليدا أن يكون الخليفة من بني العباس والرئيس الوزراء من المجوس. تذكرون البرامكة وماذا صنعوا وكيف بطش بهم هارون الرشيد. ثم بعد ذلك أيضا في أيام الخلافة العباسية وعندما رجع ابن العلقمي في آخر أيام الدولة العباسية وكان وزيرا وكان يبطن العداء الشديد للمسلمين وتآمر مع المجوس ومع الفرس حتى أسقطوا دولة بني العباس. ثم أيضا الأندلس، أيضا تذكرون أحد خلفاء أو الملوك الأندلس الصغير، نعم، عندما اتخذ له وزيرا يهوديا فكان هذا الوزير بالغ في النكاية بالمسلمين والحيلولة بينهم وبين حاجاتهم حتى ثار عليه الناس وقتلوه. عجيب. في قصة ذكرناها يوما في هذا البرنامج عندما قال الشاعر فيها: لقد زل صاحبكم زلة تقر بها أعين الشامتين، تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المؤمنين، فعز اليهود به وانتخوا وتاه وكانوا من الأرذلين. يعني لا يمكن الإنسان سبحان الله يترك أصوله وعقائده، فلا بد أن يضر بأهل الإيمان. ولهذا بعض حكماء الحكام الذين تزوجوا من غير يعني المسلمين، لا من غير العرب، يعني من غير العرب إذا أراد أن يبقي الولاية في العرب ينهى أن يأخذ غير أبناء العربية الحكم، يعني يضع قانونا لهم لأجل هذا، لأنه مهما كان الخؤولة تقربهم. نعم، وانظر في التاريخ ستجد. نعم، هو أنا أقول سليم التاريخ الأول في التاريخ عبرة. بداية انحسار الدولة العثمانية أن سليم الأول كان مطيعا لزوجة من زوجاته ما أذكرها، هي مجرية المهنة من الدول الأوروبية، فما زالت به حتى ولى ابنها وعازل ابنه يسمى جلبي أو شلبي، وكان يغازي في أو كان في الشمال، ف يعني أقصاه عن الإمرة وصار ابن هذه هو الأمير، يعني هو السلطان. ثم بدأ الانحسار من ذلك الوقت، يعني يذكرونهم يتكلمون عن التاريخ العثماني أنه من هنا بدأ، وهذا لا شك يشير إلى حصافة من يذهب إلى هذا المعنى. جميل. ننتقل للآية التي بعدها في قوله والاستثناء هنا. قال: فلا تتخذوا منهم وليا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. فذكر هنا صنفين. الصنف الأول الذين يتصلون بقوم بيننا وبينهم عهد. فمثلا بيننا وبين قريش عهد، أو بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عهد، وهذا الرجل أو ذاك أو أولئك القوم بينهم وبين قريش عهد وصلة، فهؤلاء نهينا أن نقاتلهم إكرام العهد والميثاق الذي بيننا وبين قريش. نعم. اثنين، قوم ليس بينهم وبين قريش عهد، قوم مستقلين ولكنهم أظهروا لنا أنهم لا يرغبون في قتالنا. نعم. ويرغبون أن يبقوا على الحياة، يعني كما يقولون اليوم من دول عدم الانحياز. نعم. فهؤلاء أيضا نهينا أن نقاتلهم، وهم الذين قصد الله. قال الله قال: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه. حصرت بمعنى ضاقت. ضاقت. نعم. نعم. سبحان الله. نعم. شوف التقسيم هذا، والله أنت تتعجب أن الآن فئات موجودة بين يعني قريبة من المسلمين، والله سبحانه وتعالى يعطي الوصف الدقيق لكل فئة والحكم المناسب لها. نعم. بالعدل. طب الفئة الثانية إلا الذين يصلون إلى قوم، كأنه مستثنى من قول إيش؟ فلا تأخذوهم مقتلوهم إلا هذا الصنف من هذا الصنف. أي نعم. يعني هم الآن هؤلاء الذين تكلم عنهم، هؤلاء اللي ودوا لا تكفرون وهم منافقون إذا كانوا بين قوم بينكم وبينهم ولاء، فالولاء مقدم، يعني معاهدة مقدمة على قتل هذا الصنف الذين هم فيما بينهم، فاحتموا بهذا بهذه المعاهدة. نعم. يعني احتموا على القتل بهذه المعاهدة. وبالفعل الصنف الثاني أيضا نرجع إلى قضية النفسيات. شوف كيف يسأل الله سبحانه وتعالى، قال حصرت صدورهم، مادة حصر هذه يعني وازنها بما يحصل داخل نفوسهم والتردد الذي يحصل. هم الآن كما قال الله سبحانه وتعالى حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. يعني لو جاءوا معكم قالوا آمنا سيضطرون إلى قتال إيش؟ قومهم. طيب ولو كانوا مع قومهم سيضطرون إلى ماذا؟ قتال النبي. هذا الصنف من الناس قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اتركوهم. يعني اتركوهم ما ترككم. اي نعم. يعني هذا من باب تحييد هذه الصنف. اي نعم. وهذا الصنف يبدو والله أعلم أنه هو يحب الإيمان لكنه لم يثبت، يعني لم ينم، ما زال يخاف متردد. وهذا الصنف سبحان الله موجود، موجود متردد. هل محمد عليه الصلاة والسلام على حق؟ أخشى إن أمنت به وقاتل قومي أن أقتل. كيف أقاتل ابن عمي؟ هو يتكلم الآن مع نفسه، لكني أنا أرى نجم محمد صلى الله عليه وسلم يظهر، صار عنده قوة. إن بقيت مع قومي قد يقاتلون محمدا فيقتلونني، فهو يكره الموت. نعم. فينعزل فيأتي رسول الله مسالم يقول أنا لن أقاتل مع قومي، وأيضا لن أستطيع الدخول في دينك. وهذه مرحلة كما نعلم أنه في غزوة في سورة التوبة انتهت المرحلة هذه. لكن سبحان الله كيف يعالج القرآن في هذه المرحلة هذا النوع أو هذه النفسية من نفسيات البشر. الآن يا أبا عبد الملك لو نظرت إلى البرازيل، يقولون البرازيل سبحان الله هذا الشعب يعني محب للمسلمين ويكره اليهود كراهة شديدة، بل حتى تقدموا بطلب قريب للانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، علما بأن نسبة المسلمين لا تتجاوز 2 أو 3% من الشعب، مع أن عددهم ضخم، عددهم كبير، ف 160 مليون أو شيء من القبيل. فالحاصل مثل هؤلاء، هل من الحكمة أن يرفع السيف فيهم؟ ابدا. في ظل هذه الظروف مثلا التي يعيشها الناس تقول لا، مثل هؤلاء يجب تحييدهم ودعوتهم الى الله عز وجل عبر وسائل اخرى، لانهم مقبلون عليك وهم كارهون لعدوك ايضا. نعم. ولا يرغبون اي احد يقاتل في بلاد المسلمين، ويكرهون امريكا لكونها اغتصبت وفعلت وقامت بهذا الدور المشين في بلاد المسلمين، يكرهونها كراهية شديدة، وهذا معروف في تاريخ البرازيل. أنا أقول أيضا وردت أحاديث عبد الملك تدل على شيء من هذا، في قوله اتركوا الترك ما تركوكم، ورد في أحاديث في الأفارقة في الحبشة بأنهم لا يقاتلون نظرا لما كان لهم من يد سالفة، في أن أمثال هؤلاء الذين ليس بينكم وبينهم إحن ولا مشاكل احرصوا على ألا تقيموا السيف فيهم، فإن هذا سيصنع منهم أعداء، بل احرصوا على ملاينتهم واستدرار عطفهم وجذبهم إلى الإيمان بوسائل أخرى أكثر اقتناعا، والله أعلم. جميل. نعم. وأيضا لاحظ أن الله يمتن على المسلمين، يقول يعني اتركوا هؤلاء فلو شاء الله سبحانه وتعالى لقاتلوكم مع قومهم. نعم. ولكانوا شوكة أيضا في حلوقكم. نعم. فكونهم الآن محيدين. أبدوا هذا الحياة. نعم. فلا تقاتلوه. نعم. يعني المرحلة كانت تحتاج مثل هذا التحييد. أي نعم. فإذا كانوا الآن أيضا نأخذ فائدة مهمة جدا، ونرجع إلى قضية الولاء والبراء، أن الكفار أقسام. نعم. ليسوا يعني صنفا واحدا في التعامل. نعم. نعم. ولعلنا سبقا ذكرنا قضية أبو عبيدة عمرو بن العاص مع أهل حمص لما رد إليهم الجزية لأنه كان لا يستطيع أن يدافع عنهم. على ذلك إذن الآن المسلم، وهذا يجب أن توصل هذه الرسالة، أن المسلم حريص على هداية الخلق لما عنده من الحق. نعم. ولكن المشكلة تقع حينما يأتي بعض شياطين الجن أو الإنس فيثورون ضد هذه الدعوة. وإلا لو ترك المسلمون يدعون دون أن يكون هناك أي محاربة لهم، فانظر كم تحتاج أنت لكي تغير قارة أوروبا ولا قارة أمريكا وغيرها. والتخوف الآن موجود عند الأوروبيين، وهم يعني في دراساتهم يتوقعون إلى خلال 2050 تقريبا تكون أوروبا كلها إيش؟ مسلمة بشكل طبيعي، بشكل طبيعي بدون أي شيء. إذا كان مثلا بس من الولاد، من الولادات فقط. نعم، الأمور كما هي. ولذلك أنا أقول دائما نحن لا يستغرب موقف بعض الحكومات الأوروبية من شعائر الإسلام. يعني مثلا سويسرا تمنع بناء المآدب، فرنسا تمنع الحجاب، تمنع غطاء الرأس. ما نقول تمنع الحجاب، حتى تمنع أي مظهر من مظاهر الحجاب، غطاء الرأس. فأنا أقدر مثل هذا التخوف منهم، لأنهم هم يلاحظون أن الإسلام بدأ يغزو أوروبا، لدرجة أن بعض البلاد الأوروبية الآن أصبحت شبه مسلمة بعض المناطق. حتى المناطق في بريطانيا، في فرنسا، في بعض الضواحي في باريس، كأنك في بلد مسلم، كأنك في بلد مسلم. مساجد و طبعا فهم يعني إن صح التعبير عقلاؤهم ومفكروهم يرون أن مستقبل النصرانية ومستقبلهم كثقافة فرنسية أوروبية في خطر، كما أن المسلمين أيضا في بلادهم الإسلامية يحاربون التغريب ويحاربون أي مظاهر من مظاهر. هم أيضا يرون أن محاربتهم لأي مظهر من مظاهر الشرق أو مظاهر الإسلام أيضا يهددهم، فهم يتصرفون هذه التصرفات من هذا التخوف. نحن نأتي الآن ونقول أين الديمقراطية، أين ما تنادون به من الحرية. هذه تضيع، تختفي هذه المبادئ عندما يرون هذا المهددات من إقبال المسلمين وانتشار المسلمين. حتى بعض المدن، بعض المدن في في في بريطانيا لا تجد فيها أثر للغة الإنجليزية، يعني أصبحت مكتوبة بالأردو. أي نعم صحيح. بعض المناطق لأن كل سكانها من الباكستانيين. نعم. المسلمين، فأصبحوا لا يرون حاجة لأن تكتب لوحات الشوارع ولوحات المحلات التجارية باللغة الإنجليزية. عجيب والله. فالدولة تتفاوض معهم، يعني يقولون اكتبوا باللغة الإنجليزية حتى ولو تحت الأردو. عجيب. في بلاد إنجلترا، ومثلها في فرنسا، ومثلها في ألمانيا. ولتذهب إلى ألمانيا بعض المناطق لا تجد إلا المسلمين يبيعون ويشترون ويعملون. وفي أمريكا أيضا. أي نعم. فلا يستغرب أيضا أنا يعني أسقط أنهم يستنكرون هذا تفسير الحجاب. أي تفسير. نعم. نعم، أنهم يحاربون الحجاب ويحاربون أي مظهر من المظاهر، لأنهم مدفوعين بهاجس خوف شديد من أن تصبح فعلا قارة إسلامية بشكل طبيعي. نعم. بشكل طبيعي. جميل. أي نعم. نعود إلى قوله تعالى هنا. نعم. ستجدون. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لأنه قد يكون بين هؤلاء من يقدر. أي نعم. يعني مثلا هو يقول أنا سأبقى على الحياد، فإذا بدأت إذا بدأت المعركة أو بدأ يحرض أو يشارك بأي شكل من الأشكال، فالله قال لا، نعم اتركوهم على الحياد لكن بشروط. نعم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم. نعم. وألقوا إليكم السلام. أيوة. فما جعل الله لكم عليهم. نعم. سبيلا. هذا بالشروط أنه يكون فعلا محايد بشكل كامل. نعم. أما أن يشارك بأي شكل من الأشكال فلا بد أن يدخل ضمن. نعم. الذين يحاربون ويقاتلون. ولذلك ذكر هذا الصنف اللي هو ضد هؤلاء في الآية التي بعدها، قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. يعني هم ناس مصلحيين. نعم. يحاولون يعني أن يلعبوا على الطرفين. قال كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. كلما ردوا إلى الفتنة، إن قلنا الفتنة بمعنى الشرك أو الفتنة بمعنى يعني القتال والإناء، فأركسوا فيها، يعني أنهم يحرضون ويريدون أن تكون الغلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسعون لذلك وإن كانوا يتظاهرون بالحياد. فيقال هؤلاء لا ترقبوا فيهم إلا ولا ذمة، عاملوهم معاملة الكفار الذين يجب قتالهم وجهادهم. جميل. قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم. نعم. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني حجة واضحة في قتلهم وجهادهم ومساواتهم بسائر الكفار من حيث وجوب الجهاد. يعني إذن هذا الصنف خلاف الصنف الذي قبله. نعم. هم يشتركون في قضية التردد. نعم. لكن الأولون آثروا السلامة والاعتزال. نعم. ولهذا والله أعلم جاء الفعل فإن اعتزلوكم. أيوة. ولكن هذا الصنف هو يتمنى السلامة ولكنه أيضا يريد أن يحرض عليكم. أيوة. قال فإن لم يعتزلوكم يريدون أن يأمنوكم بدليل أنهم يظهرون لكم ما يؤمنكم. نعم. وأيضا يأمنوا قومهم فيظهرون لهم أيضا ما يؤمنهم. إيه معناته أنهم منافقين فعلا يترقبون. في الأولين لا، الأولين يعني كانوا معتزلوا قومهم واعتزلوكم، قالوا لقومهم نحن لا نريد أن نقاتل. أي نعم. وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نريد أن نقاتل، يعني نحن في حرج من الطائفتين فإذا هم أظهروا حيادهم الظاهر الواضح جدا. أما الصنف هذا لا، صنف يلعب على الحبلين. أي نعم. يريدوا أن يأمنوكم، يلعب على الحبلين وعنده دخيلة فاسدة. أي نعم. ويأمنوا قومه. أي نعم. يتمنى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. إذن هم أقرب إلى ماذا؟ الكفار. أي نعم. الكفار منهم إلى المسلمين. نعم. لاحظوا في الآيات التي سبقت في قوله سبحانه وتعالى في الآية رقم 89، نعم، عندما تحدث عن المنافقين فقال فلا تتخذوا منهم أولياء، ثم قال فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموه، حيث وجدتموه. وقال في الآية الأخيرة قال فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموه. نعم. إيش الفرق؟ فما الفرق بين وجدتموهم وثقفتموه؟ تلاحظ أن وجدتموهم بمعنى أدركتموهم أو يعني وصلتم إليهم بي بي بي بيسر أو بشيء من المؤونة. أما ثقفتموهم ففيها معنى الأخذ بشدة من المثاقفة، من المثاقفة، لأن الثقاف في اللغة، الثقاف هو الآلة التي يعدل بها الرمح، وهو يحتاج إلى شدة في معالجته. يعني الثقاف، وش هو الثقاف؟ الثقاف يعني جهاز يقوم به يعني لتقريبه فيما يبدو لي والله أعلم من وصف العرب له أنه أشبه ما يكون بالآلة التي يفك بها علبة البيبسي أو القارورة هذه. تعرفها؟ أي نعم. اللي يفك بها. أي القارورة. نعم. ما قد شرب بيبسي يمكن. لا مشهورة اللي فالفكرة فيها، الفكرة فيها هي أنها عندما يجد العرب رمحا أو عودا يصلح أن يكون رمح لكن فيه عجاج فيعدل بهذه، فماذا يصنعون؟ لا يريدون أن يفرطوا فيه لنفاسته ولا يصلح أنه يستخدم وهو معقوف، فماذا يصنعون؟ يجعلونه تحت الرمل ثم يجعلون الرمل فوقه ثم يوقدون النار فوق الرمل ليلين حتى يعني تدرك الحرارة ويلين، ثم يستخرج ويقوم بالثقاف هذا سبحان الله حتى يعتدل. ولذلك تذكرون في معلقة عمرو بن كلثوم، يعني كأنه مثل الزرادية تقريبا، يعني حاجة زي كذا. نعم. يعني عمرو بن كلثوم يقول أنتم ما تعرفون يعني في قصيدته المعلقة يقول أبا هند فلا تعجل علينا وأمهلنا نخبرك اليقين، فيقول نحن يا عمرو بن هند لسنا كغيرنا من القبائل، حتى قناتنا ما هي زي قناة غيرنا تعدل بالثقاف فتعتدل، لا حتى قناتنا ما تتعدل بالثقاف. عجيب. فيقول إذا عض الثقاف بها اشمأزت، يقول وأن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بها اشمأزت وألقته عشوزنة زبونة. عجيب. يعني عمته يقول نحن لسنا كغيرنا الشاهد. نعم. فالشاهد هنا أن قول ثقفتموهم معناها أنكم فخذوهم قال فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني أنكم لابد أن تبذلوا في أخذ هؤلاء هذا الصنف من الناس. أي نعم. جهدا زائدا على الجهد الذي حتى في البحث عنهم. أي وتحريهم. أي نعم. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم من الفرق بين دلالة وجدتموهم وثقفتموهم. وأيضا فيه إذا صح هذا الدلالة، والله أشفيتني يا أبا عبد الله لأنه أنا كنت أتحير في هذا، وهذا معنى الثقافة. أي شفت. لأن الثقافة معناها التقويم، فكأنك عندما تزداد من العلم تقوم شخصيتك، وكانت قبل هذا العلم معوجة. جميل. إذا صح هذا التفريق فأيضا الآيات، إذا صح للتشكيك وإلا ماذا؟ لا لا لا. يعني للبحث، لمزيد من البحث. نعم. وقد صح هذا التفريق. في الآية الأولى في فما لكم في المنافقين بيئتين كما قلنا معروفون بإعيانهم، فحسن مجيء وجدتموهم. أيوة حسن. لما كان هؤلاء يعني يلعبون على حبلين لا يظهر أمرهم قال ثقفتموهم، يعني كأنه أيضا في زيادة معنى أنه التأكد من وقوع في هذا الأمر. جميل, جميل. نعم. كان الوقت أدركنا في هذا المجلس القرآني. لعلنا نكمل إن شاء الله في المجلس القادم.